الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في هذا اليوم الأربعاء، في ضحى الأربعاء الخامس من ذي الحجة، وهو في سياق وصف حجته صلى الله عليه وسلم. أين بلغنا في درس الأمس؟ بلغنا وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة، حيث وجد عبد الله بن أبي أوفى وهو المسؤول عن رحله ومتاعه، وجده قد ضرب له قبة من أدم، أي قبة من صوف في نمرة، فنزل فيها عليه الصلاة والسلام واستراح فيها حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت، وزوال الشمس انتقالها من وسط السماء إلى الجهة الغربية، إذان بأن النهار قد انتصف وأنه بدأ في أفول وتناقص النهار، وإذا زاغت الشمس دخل وقت الظهر. دل ذلك على أن الوقوف بعرفة لا يبدأ بطلوع الفجر كما ذكره الحنابلة، وإنما يبدأ الوقوف بعرفة في زوال الشمس، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل قبل عرفة واستراح فيها. وهم احتجوا بأن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس لأن الوقف والوقوف أضيف إلى اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، ونصوا على طلوع الشمس لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتحرك من منى إلا بعدما طلعت الشمس. وهم يجعلون الطريق تابع للعمل من باب إتباع الوسائل المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والصحيح هو ما دلت عليه السنة من أن وقف الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر. ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي، والناس ينظرون إليه وينظرون ما يصنع. فلما أتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو الحد الفاصل بين عرفة وبين الحرم، خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فتجامع الناس في بطن الوادي، ومن كانوا في عرفة فتح الله مسامعهم حتى سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، ووعوها وحفظوها من غير مكبرات صوت أو إذاعات أو ميكروفونات. وهذا من كرامة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. خطب الناس خطبة عظيمة حمد الله عز وجل فيها وأثنى عليه بما هو أهله، وذكر لهم أمورهم في الجاهلية كيف كانت، وكيف أن الله من عليهم بالإسلام ومن عليهم بالإيمان، وذكر لهم حقوق بعضهم بعضا وحقوق النساء عليهم. قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بماذا؟ بكلمة الله، وهي إذن الله جل وعلا بالنكاح والزواج. ولهن عليكم ألا يطئن فرشكن، ألا يطئن فرشكم، ولا يدخلن أحدا بيوتكم إلا من ترضونه، ولكم عليهن السمع والطاعة بالمعروف. وقال إن أحق ما أوفيتم به الشروط هو ما استحللتم به الفروج. ذكر صلى الله عليه وسلم حرمة الناس وحرمة المؤمنين على بعض، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدل على أن يوم عرفة يوم فضيل ويوم محرم، ليس لا سيما وهو يوم فيه ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. ذكر صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية فأبطلها وجعلها تحت قدمه موضوعة. ومما أبطل من أمور الجاهلية الثارات والدماء، أبطلها كلها عليه الصلاة والسلام وحجبها بالإسلام. قال إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا، ومعنى أنها موضوعة أي لاغية وغير معتبرة ولا قيمة لها. وأول دم وضعه دم ابن من؟ ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل فوضعه عليه الصلاة والسلام. ووضع تعاملات الجاهلية المحرمة، ربا الجاهلية، وكان الربا في الجاهلية فاشي. والربا عندهم نوعان، ربا في البيوع، وأعظم منه وأشهر ربا الديون. أما ربا الديون فهو أن يقرضه قرضا إلى سنة، فإذا جاء وقت الوفاء والسداد وليس عنده سداد لهذا القرض، قال إما أن تقرضني أو تربيني، إما تعطيني قرضي أو تربيني، أي تزيدني على هذه المدة. وهكذا كانت معاملاتهم غالبا عليها الربا. وكذلك ربا البيوع، أن يبيع جنسا واحدا متفاضلا، تمرا بتمر، يبيع صاعا بصاعين، هذا ربا. ذهب بذهب، جرام بجرامين، هذا ربا. بر ببر، هذا كيلو، هذا كيلوين، هذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والأقط بالأقط والزبيب بالزبيب مثلا بمثل، أي مثلا بالوزن بمثل بالوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء فهاء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، أي جديد، من تمر خيبر، وهو من نوع البرني، قيل قال أهكذا كله تمر خيبر؟ قال من جاء به لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين آخر من مثله. فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه، عين الربا عين الربا. أبطل ربا الجاهلية كله، ربا الديون وربا القروء وربا البيوع. قال وأول ربا أضعه تحت قدمي هذه ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله تحت قدمي هذا. من عباس؟ عمه، لم يجامل في دين الله لا عما ولا قريبا ولا ثارات جاهلية، حتى في الدعوة إلى الله لم يجامل عليه الصلاة والسلام. فإنه لما نزل قول الله جل وعلا من آخر الحجر فاصدع بما تؤمر، وقف على الصفا فنادى قريشا حيا حيا وبطنا بطنا، ثم نادى أخص الناس به: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب. ثم قال: يا فاطمة بنت محمد. لم يجامل لا قريبا على قربه ولا بعيدا على بعده، ثم قال: اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعندئذ قال عمه عبد العزى أبو لهب: تبا لك الدهر كله أو اليوم كله، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. الآيات ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أمر الإحرام، فقال: من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر لهما قطعا. ذكر لهم فضل ذلك اليوم يوم عرفة، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر لهم صلى الله عليه وسلم شرف هذا اليوم، قال: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، يوم الفرقان العظيم الذي أعز الله فيه جنده ونصر رسوله وكبت وخذل عدوه. لماذا؟ لما يرى الشيطان من تنزل رحمات الله عز وجل على عبيده في يوم عرفة. والله يا أيها الحجاج، يا أيها المسلمون، إن المحروم كل الحرمان الذي يمر عليه يوم عرفة وهو واقف فيها ثم لا تشمله رحمة الله عز وجل، هذا هو الحرمان، وهذه الخسارة، وهذه الندامة. قال: يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. حفظها من ماذا؟ مما يغضب الله قولا أو استماعا أو نظرا. اسمع يا من لسانك سبابا للناس، واسمع يا من لسانك مغتاب ونمام على إخوانك، اسمع يا من أطلقت نظرك في الحرام وجهازك بين يديك تتنول فيه وتتنقل فيه من المقاطع والمناظر والصور المحرمة. وهذا من تسويق الشيطان لبعض الناس فيفوت عليهم عرفة كما فوت عليهم ليالي رمضان، ولا سيما ليالي العشر الأخير منها. حفظ لسانه وسمعه وبصره يغفر له. في آخر خطبته عليه الصلاة والسلام، الخطبة العظيمة التي وضع فيها أعظم المواثيق الدينية لحقوق الخلق، وقبل ذلك حق رب الخلق جل وعلا بإفراده بالعبودية والإلهية وحده، لما فرغ من خطبته والناس كلهم يستمعون إليه وينظرون إليه، قال قولته المشهورة: أيها الناس إنكم غدا، أي يوم القيامة، إنكم غدا عني مسؤولون. من سيسألهم؟ ربي جل وعلا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل الأنبياء: أبلغتم؟ وسيسأل المرسل إليهم: أبلغكم أنبياؤكم؟ قطعا للمعذرة بين الناس وبين الخلق، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قطعا للعذر والمعذرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وفي هذا الحشد الأعظم الذي لم يظن أنه سيلقاهم بعد يومه ذلك، قال: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ بماذا ستجيبون السائلين؟ فقالوا كلهم: قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. بلغ ماذا؟ ونصح ماذا؟ وأدى ماذا؟ بلغ رسالة ربه التي أرسله الله بها إلينا، ونصح لهذه الأمة. إي والله، فلم يترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا عليه. ما ترك طائرا يطير في السماء يقلب جناحيه إلا وآتانا منه علما وخبرا. ما ترك شرا إلا وحذرنا عليه الصلاة والسلام منه. نشهد أنك قد بلغت، أي الرسالة، وأديت، أي الأمانة التي ائتمنه الله على إبلاغها، ونصح لهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك في المدينة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعنا منادي رسول الله ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يبلغهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة، يعني أمته عليه الصلاة والسلام، جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة؟ ألا تحبون ذلك؟ كلنا والله ذلك الرجل الذي أمنيته أن يزحزح ويعتق ويحرم على النار وأن يدخل الجنة. اسمعوا إذن، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، أي خاتمته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقالوا جميعا في يوم عرفة في خطبتها في آخرها: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، ثم ينكتها إلى الناس. اللهم فاشهد ثم ينكتها إلى الناس. اللهم فاشهد ثم ينكتها إلى الناس 3 مرات تأكيدا وتبليغا وإشارة حسية بسبابته الشريفة إلى السماء، لأن الله في العلو وفي السماء سبحانه ملكا على العرش استوى، لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. وينكتها إلى الناس لأنهم المخاطبين، لأنهم هم المخاطبون بكلامه. لو كان الله في كل مكان كما تقوله الجهمية والمتكلمون لقال: اللهم فاشهد، اللهم، وأشار يمنة ويسرة فاشهد، ولم يشر إلى إلى السماء، وهو الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء في آية عظيمة من القرآن وأحاديث كثيرة، حتى ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن أدلة علو الله على خلقه زادت على 6,000 دليل. لما فرغ من خطبته واختار وادي عرنة لأنه واد أفيح، أرضه لينة نظيفة بجريان السيول عليه، ليكون تهيئ المستمعين والسامعين لخطبته أهيأ ما يكون، فرغ عليه الصلاة والسلام من خطبته تلكم الخطبة العظيمة العصمة، فأمر بلالا فأذن. أذن لأي شيء؟ اليوم يوم جمعة، ذلك اليوم وافق يوم جمعة، هل أذن لصلاة الجمعة؟ الجواب لا، لأن المسافر والحاج لا تجب عليه لا جمعة ولا عيد. وكان يوم عرفة في عهده عليه الصلاة والسلام يوم جمعة، أمره فأذن، فلما فرغ من أذانه أمره فأقام، فصلى صلاة الظهر ركعتين قاصرا لهما، ولم يجهر فيهما بالقراءة لأنه لم يصلهما جمعا، حتى إذا فرغ من صلاة الظهر ركعتين أمر بلالا فأقام، ولم يأمره أن يؤذن لأنه في الصلاتين المجموعتين يؤذن لأولهما ويقام للثانية وللأولى، فأقام لصلاة العصر فصلاها ركعتين. لماذا جمع بين الظهر والعصر وهو ما زال مقيم في عرفة؟ ليتفرغ للدعاء والوقوف والابتهال والضراعة إلى الله جل وعلا. فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام، هل صلى في عرفة؟ هل خطب الناس في عرفة؟ لا، وإنما صلى وخطب الناس في حد عرفة في الوادي الذي ترون عليه الآن الكباري والعبارات. لما فرغ من خطبته وصلاتين قام صلى الله عليه وسلم وركب راحلته القصوى، ثم دخل داخل عرفة غير بعيد من مكان خطبته عند الجبل، جبل إيلال على زنة هلال، وهو المسمى بجبل عرفات، ويسميه الناس تفاؤلا وتيمنا بجبل الرحمة، لكن هذا الاسم تطور حتى اعتقد من اعتقد من الحجاج أن الرحمة لا تكون إلا لمن صعد الجبل أو أتى من أطراف عرفة إلى الجبل أو تمسح بأحجار الجبل أو بالشاخص الذي أعلى الجبل، وهذا ليس بغريب على من نشأ في بلده وفي وطنه على تعظيم القبور والمقبورين. مكة في بيت بيت الله العتيق في شعائر الحج أعظم من مقابرهم وأضرحتهم ومزاراتهم في بلدانهم، فلما نشئ على ذلك الصغار وهرم عليها الكبار واعتاده الناس وألفوه وظنوه من دين الله، اعتقدوا في الأحجار وفي الجبال وفي الأبواب والشبابيك والجدران، اعتقدوا فيها البركة والمنفعة وتمسحوا بها وألصقوا بها أجسادهم، ظنوها تنفعهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا البدعة والخرافة توضع شيئا يسيرا فتطير شبرا ثم ذراعا ثم باعا إذا توارد عليها الناس، حتى ينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار. قدم عليه الصلاة والسلام عند الجبل ولم يصعده ولم يتمسح فيه، وإنما وقف مستقبل القبلة على ناقته، هو راكب على ناقته الواقفة وحبل المشاة أي طريقهم، وعرق الجبل أي كثبان الرمل التي سفى بها سافي الهواء بين يديه أمامه. فرفع يديه يدعو وقال معلما الناس ومرشدهم: أيها الناس، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة، أي الموضع الذي خطبنا وصلينا فيه، فإنه ليس من عرفاه، ارفعوا عنه. يقول هذا لئلا يتزاحم الحجاج على الذهاب إلى جبل عرفة، فتجد كبار السن والنساء والمرضى يتقاطرون يعتقدون أنه لا يتم وقوفهم إلا بالذهاب إلى الجبل، فيتطور هذا الاعتقاد الخطأ البدعي المحدث إلى أنه لا يصح وقوفهم حتى يصعدوا على الجبل. ولهذا أزحم نقطة في عرفة هي الجبل وما حوله: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. وحصل في موقفه صلى الله عليه وسلم ذلك أنواع من الأحكام والعبر وأنواع من الحوادث، أرجع الكلام على بعضها إلى الدرس القادم بعد صلاة الظهر إن شاء الله، لأن المقام فيها يطول والأسئلة قد كثرت. فنسأل الله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا زلفى لديه ويحقق لنا به مرضاته علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين رضا لا يسخط علينا معه أبدا، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سائل يقول: علي دم ولم يكن معي غير فلوس الهدي، فماذا أفعل؟ ابدأ بالدم الذي وجب عليك بالفدية، فإن الفدية أوجب من الهدي، ابدأ في الفدية واذبحها، فإن بقي على عندك بعد ذلك شيء من المال يؤدي الهدي فنعم، وإلا تنتقل إلى بدل الهدي في صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، والله أعلم. أعطني ماء ولا يكون باردا حار. سائل يقول: هل يجوز أن نؤخر إلى الليل طواف الإفاضة لأني لبست ثوب الإحرام من جديد كهيئته حيث كان لأنه نعم هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى الليل؟ لأني سمعت أنه إذا تأخر إلى الليل يجب أن أرجع فألبس ثوبي الإحرام من جديد كهيئته لما كنت محرما قبل ذلك، فهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا القول قول ضعيف، ومبناه على حديث يروى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنتم رميتم وحلقتم ثم لم تطوفوا قبل غروب الشمس عدتم حرما كما كنتم. وهذا الحديث حديث ضعيف في سنده وهو شاذ في متنه، ليس عليه العمل عند عامة أهل العلم لضعفه ونكارته. وقد بحثت هذا الحديث بتكليف من شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله قبل أكثر من 22 سنة، وانتهينا في هذا البحث إلى ضعف الحديث متنا وسندا، وأنه ليس عليه العمل عند أهل العلم، وهذا ما أفتى به شيخنا وعليه الفتوى المعتمدة في هذا البلد، والله أعلم. سائل يقول: حكم القراءة في الكتب المتعلقة بتوحيد الربوبية التي ألفها غير المسلمين لما فيها من معلومات عن آيات الله في الخلق والكون؟ وهل عندكم شك أيها المسلمون في توحيد الله بالربوبية؟ توحيد الربوبية توحيد فطري ركزه الله في القلوب وفي النفوس، ولا مانع أن يطلع الإنسان على ما كتبه مسلم أو غير مسلم بشرط أن يكون ثقة في دلالات آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سائل يقول: هل على المقرن من أهل مكة هدي؟ لا يجب على أهل مكة متمتعين كانوا أو قارنين، لا يجب عليهم هدي واجب، إنما الهدي الواجب على غير أهل مكة من الآفاقيين، أي من الذين قدموا إليها مسافرين. والهدي على أهل مكة في القران وفي التمتع مستحب وليس بواجب، والله أعلم. سائل يقول: إذا اغتسل المحرم هل يجوز أن ينشف رأسه؟ نعم، يجوز أن يرشف رأسه بمنديل أو بغطاء أو بغيره، لكن لا يستوعب رأسه كله بالغطاء، وإنما ينشفه بالمرور على شعره، أو ينشفه بالاستشوار أو بغير ذلك، والله أعلم. أنا تحركت من بلدي قاصدا الحج بالطائرة ونويت الإحرام من الميقات في الطائرة، ولكن لم يتم التنبيه لنا من الطائرة بأننا مررنا على الميقات، ثم دخلت جدة ثم مكة وكنت لابسا لباس الإحرام لما مررنا على الميقات ولبينا بالعمرة. إذا لبس الإنسان ملابس الإحرام في الطائرة وتهيأ للإحرام وهو ناوي متى ما مر على الميقات أن يلبي، هذا مر على الميقات وهو عاقد للنية لكنه لم يتلفظ بالتلبية، أليس كذلك؟ فقد انعقد إحرامه، ولكن الذي فاته ماذا؟ تلفظه بالتلبية، والتلفظ بالتلبية بلسانه سنة وليس واجبا من واجبات الإحرام، فهذا قد أحرم بمروره على الميقات بهذه الحالة، والله أعلم. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ حج عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة حجة واحدة وحيدة فريدة، هي حجة الوداع، وسميت بالوداع لأنه ودع فيها الناس كما سيأتي، ودعهم فقال: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يلقهم بعد عامه ذلك صلى الله عليه وسلم. أما عمره فقد اعتمر 4 عمر، عدوا معي: عمرة الحديبية التي صده ومنعه منها المشركون وكانت في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، 2 عمرة القضاء وتسمى بعمرة القضية وتسمى بعمرة المقاضاة وكانت في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة بعد فتح خيبر، والثالثة عمرة الجعرانة أو الجعرانة بعد غزوة حنين، حيث قسم في الجعرانة غنائم حنين ثم أهل من الحل فأحرم عمرته 3. عمرته 4 متى كانت؟ التي قرنها مع حجته حجة الوداع. هل اعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام؟ لم يعتمر في رمضان مع أنه فتح مكة متى؟ في رمضان. هذه 4 عمر مع حجته، والرابعة مع حجته حجة الوداع، والله أعلم. ما هو الأصوب، أن أصوم القضاء من صيام رمضان أولا في شوال، أم أصوم 6 أيام من شوال ثم أقضي؟ هل يجوز أن تقدم نافلة على واجب؟ هل يجوز أن تقدم المستحب على الفريضة؟ قضاء رمضان فرض وواجب عليك، وصيام ستة أيام من شوال نافلة، فابدأ بما تعلقت به ذمتك وما وجب عليك دينا من قضاء رمضان أولا، ثم صم بعدها نافلة ست من شوال. وإذا أردت الفضل الوارد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فإن هذا الفضل لا يتحقق لك ولا يتم لك إلا بأن تصوم رمضان وما فيه من القضاء أولا، ثم تصوم الستة من شوال، لأن ثم في لغة العرب تقتضي الترتيب، ترتيب ما بعدها على ما قبلها، والله أعلم. هل إذا حدث خطأ في عمرة التمتع مثل الشك في عدد الطواف هل يؤثر هذا على الحج؟ وماذا يفعل في من شك في أشواط الطواف أو أشواط السعي؟ إذا طرأ عليك شك في عمرتك سواء عمرة التمتع أو في طواف الحج أو في غيره، فإن كان الشك بعد الفراغ من العمرة فلا تلتفت له ولا تعتبر به، وليس له في دين الله أي قيمة. والقاعدة الشرعية المدللة والمعللة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لاغي، أي لا عبرة به ولا تلتفت إليه، وإنما هو من وسوسة الشيطان ليفسد عليك العبادة بالتشكيك وبالوسوسة، فلا تلتفت لهذا أبدا، واطمئن عمرتك لا بأس بها وكذا حجك، والله أعلم. فإن جاءك الشك في أثناء الطواف أو أثناء السعي أو أثناء الصلاة في عدد الركعات أو عدد الأشواط، فهنا تبني على اليقين، فإن لم يكن عندك يقين تبني على غلبة الظن. ما الأرجح؟ ما أغلب الظن عندك؟ هل طفت أربعة أو خمسة؟ فإن كان غلبة الظن أنها خمسة ابني على ذلك. الحالة الثالثة أن لا يكون عندك ظن ولا غلبة الظن، ما عندك شيء راجع، الأمر مستوي عندك، أربعة أو خمسة، اجعلها أربعة، فإن الأقل يقين بلا شك، اجعلها أربعة وابني عليها وتسد الوسواس في هذا الباب إذا كان في أثناء العبادة. أما من كان شأنه الوسوسة في الطهارة يوسوس، في الوضوء يوسوس، وفي الصلاة والطواف يوسوس، فهذا بالكلية لا يلتفت إلى وسواسه ولا يعتبر به ولو كان الذي عنده في قلبه يقين، فإن يقين الموسوس شك والشك لا عبرة به، والله أعلم. هل يوجد أفضلية بالانتقال بين منى وعرفة ومزدلفة على الأقدام دون ركوب السيارات؟ لا، ليس في هذا أفضلية، بل الأفضل أن يركب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة راكبا ماذا؟ راكبا كدلك، راكبا ناقته القصوى. وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إنما أجرك على قدر نصبك، ليس معناها أن يتعب الإنسان نفسه يدع الأمر المتيسر في ركوبه السيارة أو القطار يقول لا أنا سأمشي أعظم أجرا، هذا ليس بصحيح. إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك المتعلق بالعبادة، لا أن تتعب نفسك قصدا لأجل العبادة، والله أعلم. ذكرتم يا شيخ أن من لم يكن له مكان في منى فلا يلزمه المبيت ولا يقص في الطرقات، فكيف يرمي الجمار أيام التشريق ومتى ينتهي من النسك؟ من ليس له مكان في منى فليبحث، فإن بحث ولم يجد مكانا فإنه لا يلزم ولا يؤمر شرعا بأن يفترش الطرقات وأن ينام على الأرصفة ويسد طريق الناس المارين والذاهبين والغادين. ويرمي الجمار أفضل ما يرميها في الليل، يذهب يرمي الجمار في الليل، فإن مشيه إلى رمي الجمار في منى ثم رميه الجمرات الثلاث ودعاؤه بعد الأولى وبعد الثانية ثم رجوعه بعد ذلك يمشي، يكون قد مضى جزءا كبيرا من الليل في منى فيزول عنه الحرج عندئذ، والله أعلم. أما متى ينتهي النسك؟ ينتهي نسكك بأن تطوف للوداع قبل أن تسافر، وتكون متعجلا بأن ترمي الجمار الثلاث يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، هذا المتعجل. أما المتأخر فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال وقبل أن تغرب عليه شمس الثالث عشر، ثم يبقى عليه بعد ذلك طواف الوداع قبل أن ينفر ويسافر إلى بلده، والله أعلم. ما هي أبواب الصدقة هنا وأين تدفع؟ تدفع الصدقة إلى المستحقين وإلى الفقراء، وإذا كنت لا تعرفهم فسل عنهم الثقات من أئمة المساجد وكذلك المسؤولين في الحرم. وثمة جهة رسمية تسمى هدية الحاج والمعتمر، مقرها في شركة مكة، المبنى الذي فيه شركة مكة في الدور الأول، يعينونك على إيصال الصدقة إلى أهلها وكذلك يأخذون الفدية ويوزعونها على فقراء مكة بالنيابة عنكم لمن لم تعرفوا فقراء مكة، والله أعلم. يقول: في صلاة الجنازة الإمام يسلم تسليمة واحدة، فهل جاءت بها السنة؟ وهل تجوز مخالفته والتسليم بتسليمتين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وتسليمة صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمين الإمام هي التي جاءت بها سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي صلى على الأموات وعلمنا ذلك، وليس لصلاة الجنازة تسليمتان. إذ القول بأن لها تسليمتان قول ضعيف، والخبر الذي ورد فيه ضعيف جدا، فلا عبرة به، ولا يجوز لك أن تخالف الإمام وتسلم تسليمتين، والله أعلم. سائل يقول: دخلت المسجد وهم يصلون الجنازة وفاتتني تكبيرتان، فماذا أصنع؟ أنت دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة للإمام ومن معه، تكون هذه هي التكبيرة الأولى لك، فتقرأ الفاتحة، فإذا كبر تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر أو سلم تكبر وتدعو دعاء سريعا للجنازة ثم تكبر وتسلم، أي أنك تبني على صلاتك كما لو دخل المأموم مع الإمام في الفريضة متأخرا، الإمام في الركعة الثالثة، تكون للمأموم المسبوق أي ركعة الأولى ثم يبني عليها، واضح يا أخواني؟ والله أعلم. رجل جاء للعمل في المملكة وعند الميقات أحرم ونوى العمرة، ولما وصل مكة ذهب للعمل دون أن يكمل عمرته، وبعد سنتين أتى بعمرة ثانية، فهل العمرة الأولى فيها شيء وماذا فعله؟ الجواب: صح النوم. بعد سنتين من عمرتك لما صحصحت جيت تسأل عن العمرة الأولى؟ لماذا هذا الاستخفاف وعدم المبالاة بحد الله وبطاعته؟ وهكذا كثير من هؤلاء بعد سنين يسأل عما حصل له. العمرة لم تلزمك ولم تجب عليك، إن لم تتم العمرة فلا تحرم بالعمرة، فإذا أحرمت وجب عليك بمجرد الإحرام إتمام العمرة، ليس لك فيها خيرة، ليس الأمر مرجعه إلى رغبتك وإلى كيفك ومزاجك، وأتم الحج والعمرة لله، هكذا أمر الله جل وعلا. واعلم أنك عاصي مدة السنتين، وأنك على كبيرة لاستخفافك وعدم مبالاتك بحد الله عز وجل لك بوجوب إتمام عمرتك، وإدخالك العمرة الثانية بعد سنتين على العمرة الأولى لاغي، لأنك لم تزل خلال هذه المدة كلها وأنت محرم، ولو نزعت ملابس الإحرام فإنك لا زلت محرما، فإحرامك الثاني دخل على الإحرام الأول فيكون لاغيا، وإذا كنت قد أتممت العمرة الثانية فإنها حلت محل العمرة الأولى. وننظر خلال السنتين هل تزوجت؟ فإن تزوجت فإن عقد زواجك باطل. نعم باطل، لأنك أوقعته وأنت ما زلت محرما. ومرنا في محظورات الإحرام حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ثانيا، إن كنت جامعت الزوجة فعليك ذبيحة، لأنك أفسدت عمرتك، تذبح بمكة وتقسم على فقراء الحرم، فإن غطيت رأسك ولبست المخيط وأخذت من شعرك وظفرك ولن تبقى سنتين وأنت ما فعلت هذا، ومسست طيبا، كم هذه؟ 5 محظورات، فعليك فيها إطعام 60 مسكينا من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع. عرفت أنواع الفدية التي عليك؟ وعليك شيء أعظم من الفدية، وهو أن تتوب إلى الله جل وعلا من عدم مبالاتك بأحكامه واستخفافك بدينك وتقديمك الدنيا والعمل على العبادة التي دخلت فيها. والله أعلم. سائل يقول: أريد أن أؤخر طواف الإفاضة والسعي بعد أيام التشريق 3 بدون أي سبب، فما قولكم؟ قولنا أن هذا جائز، يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج بعد أيام التشريق بدون سبب، يجوز ذلك، وأنا سأفعل هذا، لن أطف طواف الإفاضة إلا قبل أن أسافر إن شاء الله عن مكة، أي في اليوم 15 أو 16، بشرط أن لا تقرب زوجتك، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل. الأفضل أن تطوف يوم العيد، فإن لم يتيسر ذلك ففي أي يوم طفت فلا مانع من هذا، والله أعلم. ما هو الأحوط في قص الشارب أو حلقه؟ يجوز هذا وهذا، والأفضل في كل ذلك أن تهين الشارب فتقصه جدا حتى يظهر لون الجلد تحته، هذا هو الأفضل، أن تهينه وتجزه جزا حتى يظهر لون الجلد تحت شاربك، مبالغة في خلاف المجوس وخلاف المشركين واليهود والنصارى الذين يعفون شواربهم ويهينون ويحلقون لحاهم، وصار من المسلمين من شابههم للأسف الشديد، والله أعلم. لا إله إلا الله. سائل يقول: ما هي الحكمة من تشريع المناسك حيث ما كان على النبي إبراهيم في الرمي والذبح وغيرهما وما هي القصة التي وقعت بينهم. أما القصة تقرؤونها في سورة الصافات، وأما الحكمة العظمى من هذا التشريع لمناسك الحج ومثلها لصيام رمضان وقبلها للزكاة وقبلها للحج للصلاة، فالحكمة من هذه الفرائض والتشريعات هو تعبدنا لله سبحانه وتعالى وعبادتنا إياه وطاعتنا له وتحقيقنا له العبودية وحده لا شريك له. وقد أبان الله عن هذه الحكمة العامة في الخلق بقوله من آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ ليلعبون أو ليأكلون أو ينامون. ها؟ صح النوم. إلا ليعبدون. إذن خلقنا للعبادة، خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له. والله أعلم. هل عمل الخير يتضاعف هنا في الحرم مثل أجر الصلاة بمئة ألف؟ وهل الذنب يتضاعف؟ الذي جاء أنه يتضاعف مضاعفة بمئة ألف هي الصلاة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، أي إذا قبلها ربي سبحانه وتعالى. ولا أعلم دليلا جاء عن العمل الصالح يضاعف في الحرم بعدده، لكن العمل الصالح في الحرم مفخم بكيفيته. فطاعة الله في الحرم ودعاؤه في الحرم ليس كطاعته ودعاؤه في غير الحرم، ولهذا مشاهد المناسك يظن فيها قبول ماذا؟ قبول الدعاء. فالحسنة في الحرم مفخمة معظمة، وإن لم تكن مضاعفة في عددها كما في الصلاة. وكذلك السيئة بالحرم معظمة مفخمة، وإن لم تكن مضاعفة بمئة ألف سيئة. ولهذا المكان الوحيد في الدنيا على هذه البسيطة الذي من عزم فيه على الإفساد وعلى الظلم وعلى الإلحاد استحق فيه من الله العذاب الأليم هي مكة، وغيرها لا يكون لك حرج في هذا العزم حتى تنفذه وتعمله. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم إلا في مكة. فإن إرادة الإفساد والظلم والإلحاد مجرد إرادتها في القلب متوعد عليها بالعذاب الأليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله أعلم. إذا نسي قول الحمد لله بعد الأكل هل لا يكون شاكرا؟ إذا نسيها فإن الله لم يؤاخذنا عن النسيان، ولا يكون الإنسان ليس شاكرا لنعم الله إلا إذا اعتقد أنه لا يشكر الله. فإذا غفل عن الشكر دائما خشي عليه أن يكون من غير الشاكرين، أما إذا نسيها مرة أو مرتين فلا يؤاخذ. ولن ربي جل وعلا يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله أعلم. ما هو حق المسجد الأقصى علينا نحن المسلمين ونحن نعلم ما يحدث فيه من الانتهاكات اليومية على يد هؤلاء الصهاينة وتدنيسهم المقدسات؟ يجب على المسلمين كل بحسبه فيجب على قادتهم وزعمائهم ما لا يجب على عوامهم وأفرادهم، ويجب على علمائهم ما لا يجب على جهلائهم. والأمر الذي باستطاعتنا جميعا هو دعاء الله والإلحاح عليه واستنزال نصره من السماء على المسلمين وعلى أهل بيت المقدس، أن الله جل وعلا يطهره ويطهرهم من هؤلاء الأنجاس الأرجاس الصهاينة المقتسمون. أما أن نغفل لا تتفض مضاجعنا وما نتكلم إلا بالكلام الأقصى والأقصى ولا يقوم من الليل يتعارى من فراش يدعو الله لهم، فهذه مجرد عواطف تطير في السماء من غير تطير في الهواء من غير فائدة. إذن يجب على كل منا بحسبه بحسب قدرته، والله أعلم. هل دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من باب السلام؟ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة أبواب، وإنما جعل على الكعبة أبوابا بعد ذلك لما بني المسجد حول الكعبة ووسع. والموضع الذي دخل منه في عمرته هو موضع الآن باب السلام، وهو الآتي من جهة شمال شرقي الكعبة، لأنه دخل مكة صلى الله عليه وسلم من أعلاها من الثنية من كدا، وهي المسمات بريع الحجون، وخرج إلى المدينة من أسفلها من كدا، والله أعلم. هل يجوز أن احتجم وأنا محرم في الحج؟ نعم، يجوز للإنسان أن يحتجم وهو محرم، سواء في رأسه أو في بدنه إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتج ليس هناك داعي للحجامة، فإنه يؤخرها بعد أن ينتهي من إيه؟ من حجه ويحل من إحرامه. أما إذا احتاج شكا واحتاج للحجامة فلا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بين مكة والمدينة في موضع يسمى لحي الجمل، احتجم في رأسه وهو محرم لما اشتكى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل أسرع في وادي المحسر في ذهابي إلى عرفة وفي وهل موضعها موضع محسر هو مكان جيش أبرهة؟ أما في ذهابك إلى عرفة فإن شئت أن تسرع فلا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا انصب في بطن الوادي حرك أسرع راحة لدابته ولمن وراءه. وليس الإسراع هنا سنة، وإنما الإسراع هنا حاجة لطبيعة الأرض. وهل وادي محسر هو الموضع الذي رمي فيه أبرهة وجيشه بالحجارة من سجين بالطير الأبابيل؟ الجواب لا، لأن وادي محسر داخل حدود الحرم، وأبرهة وجيشه لم يدخلوا داخل الحرم. والصحيح أن الموضع الذي رمي فيه جيش أبرهة بالطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل هو المغمس خارج عرفة من جهة الشرق، والله أعلم. ما حكم الاختلاط في المدارس عندنا؟ إذا كان الاختلاط بين المدرسين والمدرسات في قاعة واحدة أو في مكاتب واحدة أو فصول واحدة فهذا حرام، وأشد منه حرمة الاختلاط بين الطلاب والطالبات، الشباب البالغين والشابات البالغات، فإن الاختلاط في المدارس الثانوية والجامعية والمتوسطة بين هؤلاء حرام. تضع بنزين جنبها نار وتقول أصحي يا بنزين تقرب من النار، مش رأيكم؟ ما يجوز هذا، وهذا اختلاط محرم سواء في الدراسة أو حتى في المساجد، يصلي الرجال جنب النساء والنساء جنب الرجال. كل ذلك لماذا؟ مباعدة عن ريبة وشبهة الزنا، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا، وهذا من قربه، كما أن النظر للحرام من قربه، كما أن المحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية وتغنجها بالكلام وخضوع هذا القول من قربه. فالاختلاط والحالة هذه حرام، وهذا من آثار الاستعمار وآثار الكفار على المسلمين في تعلمهم وتعليمهم، والله أعلم. يقول إذا صليت العصر بعد طواف الوداع في مسجد الكعبة، هل بهذا يكون آخر عهدي بالبيت الطواف أو الصلاة؟ آخر عهدك بالبيت هو الطواف، والصلاة لا تكون آخر عهدك بالبيت. والدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع طاف للوداع آخر الليل، ثم لما حضرت صلاة الفجر صلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الفجر، فقرأ بهم سورة والطور وكتاب مسطور. تقول أم سلمة: طفت للوداع من وراء الناس على بعيري وأنا شاكية، وإني لأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالناس بالطور، ثم سافر بعدها. آخر عهده صلاة الفجر، هل أعاد الطواف بعد الصلاة؟ الجواب لا، لأن المدة يسيرة، وهو ودع البيت بالطواف به، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. سائل يقول: جئنا حاجين بيت الله الحرام عن طريق مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، ويأخذون منا أموال كثيرة ونحن نعلم بذلك، فهل هذا من الابتزاز؟ لماذا تعطيهم المال وأنت تعلم أنهم يبتزوك؟ تسأل الذي يخصك وتدع الذي لا يخصك. من أعطاهم المال وساق الدراهم لهم؟ أنت. إذا تعطيهم المال راغبا وتقول هذا من الابتزاز، إذا أنت شريك لهم في البزازة والابتزاز. إذا كنت تعتقد ذلك، لماذا تعطيهم المال؟ ولا يجوز أن يشتري الإنسان فيزة ليعمل في مشروع الهدي والأضاحي أو في غيرها. إن تيسر بعقد صحيح من غير أن تدفع فيه مالا نعم، وإلا ابقى في بلدك ما كلفك ربي. أما تشارك في الحرام وتقول هذا حرام، إذا أنت راضي والراضي كالفاعل، ودع عنك التحيل والتحايل والحيل، فإن الحيل شأن بني إسرائيل، وسيكون في هذه الأمة من يقلدهم ويشابههم، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوا هؤلاء. وسأعطيكم مثال آخر غير هذا في أمر الفتوى يظهر هذا التحايل الذي شابه فيه من شابه من المسلمين اليهود. أمر الله اليهود أن يذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ يا ربي وش طولها؟ وش عرضها؟ وش لونها؟ وش صفتها؟ من المسلمين من وجد مثل ذلك ونعانيه بالإفتاء، تعديت الميقات وأحرمت من مكة عليك فدية، طيب ما في حاجة ثانية؟ ما في شيء أقل من كذا؟ طيب دول لنا حل، مثل ما سأل بنو إسرائيل. صدق صلى الله عليه وسلم: حذو القدة بالقدة. طيب تريد حاجة ثانية، إذا لماذا تعصي ربك ابتداء؟ يعني حج غصب بالطيب حاج ولا بالعناد حاج؟ ما تؤتى طاعة الله بهذه الطريقة. إذا أردت طاعة الله فاسلك دروبها، وفرض الله بالحج لم يوجب على من لم يستطعه، فدع عنك التحايل، واعلم أن ربي يطلع على قلبك ويعرف نيتك وقصدك. قد تتحايل أمام المفتي، أمام رجل الأمن، أمام المسؤول، أمام صاحب التأشيرة، لكن ربي يعلم ما في نفسك ويعلم دروبك التي سلكتها. فاتق الله وراغب ربك في قلبك وفي لحظك وفي فعلك، لأنك إنما جئت تؤدي عبادة لربك، ولم يشرع الله عليك العبادة بهذه المسالك، والله أعلم. يقول: سمعنا من فضيلتكم أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة فيها تعدل الصلاة في المسجد الحرام، فهل هناك تعارض بين الأدلة التي ذكرها فضيلتك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة؟ أنا قلت بخمسين ألف صلاة، لماذا تضع جنبها نقطتين؟ أنا قلت بخمسين، أنت أضفت جنبها ثلاث نقاط، صارت خمسين ألف. ترى النقاط الثلاث من كيس السائل، ما هو مني أنا. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، في مسجد النبي بألف، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه إذا قبلها ربي، وليس بالأدلة تعارض. والمسجد الحرام كل مكة مسجد حرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني يجوز نجيب مجوسي أو يهودي ونحطه في ميناء؟ ها، يجوز؟ طيب ما جبناه عند الكعبة، لأن ميناء من المسجد الحرام. فالصلاة مضاعفة في جميع مكة مما هو داخل حدود الحرم، وأنت ابذل همتك وجهدك في أن تقبل صلاتك، لا تنظر إلى المضاعفة وتتغافل عن قبول العبادة، انتبه، والله أعلم. سائل يقول: أين يتوقف المتلبي عن التلبية، عند دخول الحرم أم عند البيت أم أين؟ إذا جاء الملبي من الميقات فإنه يستمر في التلبية حتى يدخل داخل الحرم، فإذا دخل الحرم قدم رجله اليمنى، دخل المسجد دخل قدم رجله اليمنى وقال الدعاء الوارد: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يبدأ بالطواف. وإذا رأى البيت فقال الدعاء الوارد عند الإمام الشافعي والدارقطني في سننهما: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرا، وزد من حجه واعتمره ممن عظمه، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، فلا بأس، والله أعلم. ما حكم لبس الحزام الذي فيه خيط في أعمال الحج؟ لا مانع أن تلبس حزاما فيه خيط، ونعالا فيها خيوط، وساعة فيها خيوط، وعلاقية فيها خيوط، وأن تلبس ملابس الإحرام التي هي منسوجة من أين؟ من خيوط. تلبس ملابس الإحرام، الرداء والإزار التي نسجت من أين؟ من خيوط، ولم تنسج من زجاج أو من بلاستيك، إنما هي من خيوط. إنما الممنوع أن تلبس المخيط، يعني المفصل على البدن من الملابس، شرابا في الرجلين، سروالا، فانيلة، قميصا، ثوبا، عباءة، حتى النعال التي فيها خيوط يجوز أن تلبسها، ولا تمنع من ذلك، إنما تمنع من تلبس نعلة تستر جميع القدم إلى الكعبين، هذا ممنوع منه المحرم من الرجال، والله أعلم. أنا وأبي قدمنا من مصر للحج، ويبلغ والدي من العمر 70 سنة، فهل يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ صلاة الجمعة واجبة على جميع المسلمين، فإن عجز أبوك عن شهودها بالمسجد فننظر ما الذي جاء به من مصر إلى مكة وهو يعجز أن يصلي خطوتين في الجمعة. الذي جاء من مصر فركب الطيارة وقبلها السيارة وبعد الطيارة السيارة وقدم إلى مكة لا يعجزه أن يخرج أخرج محمولا بعربة إلى أن يصلي الجمعة في المساجد، والله أعلم. فيما يخص الصلاة في ساحة الحرم، هل تعادل 100,000 صلاة؟ صلاة الإنسان حتى صلاة النافلة في بيته في الحرم 100,000 صلاة، وصلاة المرأة، وأعلموا بهذه البشرى نساءكم، صلاة المرأة في غرفتها في شقتها في سكنها داخل مكة أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. أعيدها ولا وضحت؟ لا سأعيدها، بعض الناس ماش لابد نكرر يا الله يفهم. صلاة المرأة في شقتها في بيتها في سكنها في مكة داخل حدود الحرم أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. يقول الزول أخونا عطنا الدليل، أقول على خشمي وعلى عيني، قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وهذا الحرم مسجد فدخل في هذا العموم، بل صلاتها في قعر بيتها أفضل لها من صلاتها خارج بيتها. أتدرون لما؟ لأن الشريعة الغراء والسنة النبوية البيضاء متشوفة إلى ستر المرأة وإلى قرارها في بيتها، ولهذا قال الله جل وعلا لنساء النبي ومن ورائهن نساء المؤمنين وإيش؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. الآية الله أكبر الله أكبر الذين أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا